وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. التوقف يعني أقول لا أقول أنه ينقص، ولكن أقول أنه يزيد. أو التوقف أنه يقول أقول لا ينقص. أين التوقف؟ عندنا عبارة لا أقول إنه ينقص، أقول إنه لا ينقص. بينهم فرق؟ وبينهم فرق؟ إذا قال أقول إنه لا ينقص فهذا صرح بالنفي، ولا لا؟ صرح بالنفي النقصان. إذا قال لا أقول إنه ينقص فمعناه نفى القول، أي أني أتوقف ولست أقول بنفي النقصان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.